إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. طبعا هو إذا أنت كيف تلزمه بالدم وقد لا يكون لازمه؟ غالب الظن عند من؟ أي طيب، وإذا كان غالب الظن عند من يستفتيه أنه ما يدري، أنه يقول له كلام العلماء، يقول له أنا ما أتحمل شيء في ذمتي. أما القضية لو كانت فيها حديث أو آية ما وقع فيها خلاف. أي طيب، يعني هذا في حالة، يعني الآن اللي النسك، يعني هذا ما فيه دليل واحد يدل على أن هذا فيه دم. كل بعضهم يقولوا حتى الرمي ما فيه دم، وبعضهم يقول مبيت من الثلاثة فيه دم واحد، بعضهم يقول ما إذا بات خارج منهم ما عليه دم. طيب شو تقول أنت يا ضايع؟ بمذهب من؟ يعني الحج ما هو خاص بمذهب، حج مأخوذ من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيخ إذا ما ترجع عنده شيء، يعني إذا كان المفتي نفسه. لا أنا أقول هذا طريق في، يعني أنا يعني الناس اللي يقول لك لا قولوا، يعني بس قول واحد، هذا مشكلة. هذا خاصة هذه البلاد والحج يأتيه جميع المسلمين، والله أنت كل ما صار واحد تقول له أنت إيش مذهبك، فهذا مشكلة. لا هو العامي ما هو عجز، العامي ياخذ كيف عجز؟ انا قلنا الدم احوط، هذا كل واحد يعرف، يعني الذي يقول انه لحم الوضوء ناقض، لحم الابل ناقض الوضوء، والذي يقول انه ما هو ناقض، ايهما ارجح؟ النقض به اسلم الابل، لانه اذا توضى ما في شيء قطعا. فهمت؟ فانا اقول له كذا واقول له كذا، اقول العامي ما هو مجنون ولا هو خبل. أنا إذا قلت له العلماء بعضهم يقول كذا وبعض العلماء يقول كذا، وأنا أنا ما أحط شيء في ذمتي، أنت خذ ما إذا كنت قادر على أنك تذبح، بعضهم قال تذبح، ما أنا قادر وما تستطيع، هذا واضح. قد يكون الشيخ عدم قول القولين قد يكون في تدريس، هو هذا يعني المشكلة الآن، يعني الفتوى على أمواج الإذاعة، وقد يفتي المفتي بشيء هو مرجوح عند غيره وهو يفتي به شخص، ويتعنت السائل ويكون في حرج عليه. نعم، فيعني بسط العلم ما في شيء، وخاصة مشكلة في الحج، أكبر مشكلة توجد في الحج أن الدماء هذه كثير منها يقول لك ما، يعني ما ورد فيه شيء. اي، والان اللي يقول لك واحد يفتي واحد يقول له القران واجب لازم، هذا غير صحيح. كيف يعني المساله الخلافيه؟ من الذي يرجح فيها انت؟ يعني لو ذكرت اي مساله، لو ذكرت اي مثال، أنا ذكرت مثال على سبيل المثال الوضوء من لحم الجزور، بعضهم يقول هذا ما هو ناقض، وهذا مشكلة، لأنه واحد يأكل اللحم وما عنده ماء، وهذه متعلقة بالصلاة، متعلقة. ماذا تقول فيها؟ خاصة هنا في حرام واحد يأكل هذه، شو اسم هذه السمبوسة هذه، منتو السمبوسة لغوش، يأكل تقول له توضى ولا ما توضى؟ نعم، على كل حال وكل واحد يعني حسب ما. وأما الراجح هذه اللي يعني سهل عند الناس الآن، كل شيء يقول لك أنا أريد الراجح فقط، هذا صعب، لأنه يعني مسألة اختلف فيها فحول العلماء وترجح أنت فيها. نعم، أيوه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ولنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم لا أدري، حتى قاله مالك في 36 مسألة من 48. يقولون هذا ذكر ابن عبد البر. نعم، قالوا: لتعارض الأدلة. قلنا: لا أدري أعم من ذلك. أيوة، يعني قد يكون للورع، قد يكون قد يكون لعدم وصول المسألة، وقد لا يكون عن تعارض فقط، قد يكون المسألة الآن ما واضح له فيها شيء، يقول له لا أدري، يبحث أو يشوف غيره هو يعرف المسألة أو أهون عليه الفتية أو أجهل، لأنه بعض الحين يكون سرعة الفتية من الجهل. شيخ، وهل يجب على المفتي بمجرد السؤال أن يقول لا أدري لعدم علمه، لكن هل يجب عليه البحث بعدها مباشرة أو تخرج العهدة منه يقول لا أدري؟ لا، هو يمكن هو يبحث بعد ذلك، وإذا كانت يجب عليه البحث، ويجب عليه البحث إذا كان مجتهدا، يجب عليه البحث إذا نزلت به النازلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا لتعارض الأدلة، قلنا لا أدري أعم من ذلك، والأصل عدم العلم. نعم، لكن ما هو للمجتهد، المجتهد الأصل العلم بالمسألة، فإذا قال لا أدري معناه أنه لا يدري. أيه، وإذا أشكلت عليه المسألة ولكن الأصل في غير المجتهد هو عدم العلم، والأصل في المجتهد أنه عالم، أنه يعرف المسألة، إذا قال لا أدري معناه أن المسألة ما هي واضحة عنده، إما لتعارض الأدلة كما ذكر، أو يعني بعده من مطالعة هذه المسألة، أو يعني تداخلها. أي نعم. قال: ولا تشترط عدالته في اجتهاده، بل قبول فتياه وخبره. هذا تقدم لنا في هل يعتبر المجتهد الفاسق في الإجماع أو لا يعتبر، والصحيح هناك أن قلنا أنه يعتبر في حق نفسه، ولذا لا يشترط العدالة في الاجتهاد، لكن قبول فتوى يشترط فيها العدالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هنا مسائل. نعم. أي يعني المجتهد ليس الأصل في عدم العلم، إلا إذا كان قصده هو قبل أن يكون مجتهدا، والأصل في الإنسان أنه يولد ما يعلم شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن العلماء الله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر، معناه أن أهل الذكر عندهم علم ويعلمون. أي تكون ناتجة عن تعارض الأدلة عنده وتكافؤها، أو لأنه يحتاج أن يرجع للمسألة وينظر فيها من جديد. نعم. أيوة. هل حق المجتهد إذا لم يتأدب السائل في سؤاله أو رأى مصلحة ما؟ نعم. أن يقول لا أدري يجوز له إشغاله. نعم، يجوز له أن يصرفه، أن يصرف كلمة لا أدري وغيرها. يجوز له أن يصرف السائل، وخاصة إذا كان السائل متنطع، والعلماء قالون بأنه يجوز للسائل أن يسأل عن الدليل إذا كان للتثبت، ولا يجوز له ذلك إذا كان للتعنت. أي هذا معروف. بعدين للمجتهد ينبغي أن يكون لكل مقام مقال، ويفرق بين الشخص الذي جاء يريد العلم والشخص الذي جاء يريد المراء ويريد كذا، وكل واحد له أسلوب يليق به. نعم. وهذا تقدم لنا في توجيه السائل، لأن السائل قد يسأل سؤال غير وارد، أو يسأل كما قال الله عز وجل عن اليهود، قالوا يسألونك عن الروح، فقالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، إن قال لنا جبريل قلنا له ما عرضنا جبريل، وإن قال عيسى نقول ما عرضنا عيسى، وإن قال روح الإنسان نقول ما عرضنا كذا. فالله عز وجل لما علم مكرهم قال: لو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قالوا: إذا كان الإنسان يريد السؤال بمجمل فيجاب بمجمل، حتى يعني ينتهي عند يقف عند حده، أو يسأل يكون الدليل فيه قرينة واضح، يقول لك هذا الدليل فيه إجمال أو فيه يعني غرابة وهو واضح. العلماء قالوا أنه حتى أنه يقول له اذهب تعلم قبل أن تسأل، إذا كان مثل هذا يقول له أنت اذهب فتعلم، لأن هذا مو سؤال طالب علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هنا مسائل. الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا. يعني الاجتهاد يدخل فيه القياس، لأن القياس أخص من الاجتهاد فيدخل فيه، وهذا له أدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بعض الصحابة بأن يقضي بحضرته، وقالوا كيف أقضي وأنت موجود؟ فقال له أقضي إن يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبت فلك أجران وإذا أخطأت فلك أجر. وهذا يدل على أنه أذن بالاجتهاد في زمنه وبحضرته. وكذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في غزوة حنين، يعني لما أراد الرجل أن يعطيه سلب رجل آخر فقال لا الله لا يعطيك يعني أسد من أسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعني أبو بكر. ومحل الشاهد منه أن أبا بكر رضي الله عنه اجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، ولو لم يكن الاجتهاد سائرا بحضرته لقال ما لك أن تقول هكذا، ويبين لأنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل هذا على أنه يجوز الاجتهاد بحضرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه. نعم. وبدونه عند أكثر الشافعية، يعني وبدون إذنه، إذا كان بإذنه خارج عن محل نزاع، لكنه يدل على أنه يجتهد يأذن له في ذلك، وإقراره يدل على الجواز. نعم. ومنعه قوم مطلقا. أيوة. وقيل بالحاضر دون الغائب، يعني الغائب ما يستطيع أن يرجع إليه والحاضر يستطيع أن يرجع إليه، بعضهم قال كذا وبعضهم قال يجوز إذا كان الحكم توسيعة ليس متعلقا بحقوق الناس، فإذا كان بحقوق الناس لا يؤخر اجتهد. نعم. لنا حديث معاذ وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاده باجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم، لأنه حكمه، يعني سعد بن معاذ قد لا يكون دالا على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، ولما حكم قالوا لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. ولكن كلام أبي بكر هو يعني النص واضح في محل الدلالة، يعني صريح في محل النزاع، وهو أنه قال الرجل لا نعمد إلى أسد من أسود الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، ولم يدل عليه أنه أذن له في الأول. نعم. ولكن قد يكون الحكم معروف من أول. نعم. وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة فيه. نعم. ولأنه لا محال فيه ولا يستلزمه. نعم، لا يستلزم المحال يعني. أيوه. قالوا كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي؟ نعم، يعني قصده أنه إذا كان الإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان ينتظر الوحي وبعض الأحيان يجتهد، فهذا كذلك، لأنه إذا اجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صوابا فيقره، وإما أن يكون خطأ فيبين له الصواب. نعم. قلنا لعله لمصلحة، ثم وقد يكون للتدريب الأمة على الاجتهاد، يعني يترك واحد يجتهد بحضرته، فإذا أصاب بيّن وإذا أخطأ بيّن ذلك، لأجل أن يدربهم على الاجتهاد. نعم. ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. نعم، ولكنه مشرع صلوات الله وسلامه عليه، لأن في زمنه ممكن أن يعلم الحق يقينا عن طريق الوحي، ولكن بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن ذلك في كل جزئية، لذلك كانت الشريعة على العموم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا، وليست الشريعة خاصة بزمنه حتى يكون ممكن أن تقصر على المقطوع به، لذلك كان هو صلوات الله وسلامه عليه يحكم بالظاهر ولا يعلم ما في نفس الأمر إلا إذا أوحى الله عليه به، وهذا ذكره في قضائه وفي حكمه بين المتلاعنين، حيث قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب، معناه أنه هو لا يعلم أيهما الكاذب، وهما لا يمكن أن يكونا صادقين، لأن كل منهما يقسم على خلاف ما يقسم عليه الآخر. نعم. ولكن الشريعة هكذا جاءت ظواهر ويكفي فيها الظواهر، إلا ما ورد الشرع بأنه لا بد فيه من اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقومه. نعم يجوز. نعم والصحيح كما سيأتي في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينتظر الوحي، قد ينتظر الوحي، فإذا لم ينزل حكم وكان حكمه وحيا، كما أن الشخص المجتهد لا يجوز له أن يجتهد إلا بعد أن يبحث في الوحي فلم يجد، فإذا لم يجد اجتهد. نعم. لنا لا محال ذاتي ولا خارجي. نعم. قالوا يمكنه التحقيق بالوحي والاجتهاد عرضة الخطأ. نعم أيوه. قالوا يمكنه التحقيق بالوحي أي والاجتهاد عرضة الخطأ. نعم يعني وليس اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحقيقة أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع هو وحي ولا يخطئ في التشريع، هذا يعني شيء معروف، وكانت أن يكون مجمع عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالتشريع ولا لا يشاور في التشريع وإنما يشاور في أمور الدنيويات، أما ما يتعلق بالتشريع فهو يعني لا يخطئ فيه. نعم نعم. هذا لا يسمى تشريعا، هذا يسمى اجتهادا يعني، ولذلك قال ما كان النبي يعني، وكذلك إذنه للمخلفين، وكذلك يعني عدم توبير النخل وما إلى ذلك، هذا كله ليس من باب التشريع وإنما هو من باب أمور الدنيويات، وكذلك قال له أنتم أعلموا بأمور دنياكم، وقال له هل هي الحرب والمكيدة؟ قالوا بل هي الحرب والمكيدة. قالوا هل هي الحرب والمكيدة أو شيء يعني أوحى الله عليك فيه؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. فهذا يدل على الأشياء التي يشاور فيها النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فيها رأي معه، أما يعني التشريع والأحكام الشرعية فليس لرأي له رأي فيها مع أحد وإنما يوحى إليه صلوات الله وسلامه. نعم صلاته على بلال بن أبي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول فيها الآية أي ما قال نزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إما أن الصلاة عليهم كانت جائزة ثم نسخت أو أنه تأول هذه الآية. أيوة نعم. ولذا قال ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا له، يعني وهذا إذا الذي علم أنه منافق منهم، أما من لم يعلم أنه منافق منهم هو لم ينهى عن الصلاة عليه. نعم. لو كان تشريعا منزل نازل عليه الوحي ما استشار أحدا، ولذا قال لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه. نعم. قالوا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأنه حكم الأسرى وهذا ليس هو من باب الحلال والحرام، حتى يعني ليس من باب التعبديات التي فيها، فللرأي فيها مجال. وكذلك قولوا للحباب قالوا هذا المنزل أوحي إليك به والله الحرب والمكيدة، قالوا الحرب والمكيدة، فهذا يدل على أنه اجتهاد، وهذا الذي ورد عليه فيه وشاورهم في الأمر. أيوه. نعم. قال رحمه الله تعالى قلنا نعم يعني في غير التشريع، في غير التشريع، واجتهاده صلوات الله وسلامه عليه يختلف عن اجتهاد الناس لأنه لا يقر عليه لأنه في أيام تنزل الوحي، وهذا الذي ورد فيه عفى الله عنك لما أنت لهم حتى يتبين، ولذا العلماء يقولون أول ما قال عفى الله عنك. نعم. قال رحمه الله تعالى قلنا الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له أي أو لا يقر عليه فيستدرك. الجمهور قالوا بأنه لا يخطئ، يعني المراد لا يخطئ في جانب التشريع أبدا، وأما الجانب الدنيويات فلا يقر عليه. نعم. قال أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية، وقوع الاجتهاد منه أي. وأنكره أكثر المتكلمين. لنا اعتبره وهو عام ويجب الامتثال، ويدخل هو فيه، يعني اعتبره يعني معناه يدخل هو صلوات الله وسلامه عليه. لكن يعتبره سكنه مطلق، يعني كيف جعله عام؟ هو عام، اعتبره عام، لأن الواو، الواو هنا هو من الصيغ العموم. قال لنا يعني اعتبروا، يعني معناها كلكم. نعم. وهو عام فيجب الامتثال. نعم. وعوتب في أسارى بدر. أيوة. والإذن للمتخلفين. نعم. ولو كان نصا لما عوتب. أيوة ولو كان، نعم. وقال إلا الإذخر. أيوة. ولو قلت نعم لوجبت. أي يعني قال نعم. أي هو يعني هذا يعني وجه الدلالة أنه هذا اجتهاد، لكن هذا قد يستدل به الذي يقول أنه لا يجتهد، قد يكون دليلا، لأنه قال إلا الإذخر. أول شيء بعضهم يسمي هذا النسخ قبل التمكن، أنه لما قال له إلا الإذخر قال إلا الإذخر، ولما قال يعني أفي كل عام يا رسول الله قال له قال نعم لو وجبت، وهو يعني على الناس حج البيت، أنه هذا يعني أنه في السنة مرة واحدة، ولكن كلامه هو لو قاله كلامه وحي. أي نعم أي هذا، وبعدين هذا لا مجال للرأي فيه، مو زي الأشياء. أي نعم. ولو سمعت شعرها لما قتلته. أيوة اللي هو يعني هذا يدل على أنه مش أيوة نظر من حالة قتيل، لأنه هذا يدل على أنه اجتهد في قتله ولم يكن فيه نص من الكتاب ولا من السنة. نعم. وهذه من الأشياء اللي يجتهد فيها. ما يقال إنه هذا يعني امتناع الامتناع، يعني فقط لترضيتها، يعني يعني لترضية أخته لما أنشدت الشعر، يعني هذا أمر مضى يعني، بس يقولون من باب الترضية يعني. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء يعني لأجل الترضية فقط، قد يكون لأجل الترضية وأخذ منه حكم آخر. ما يمكن التدارك، لو سمعت شعرها لما قتلت يعني كان نعم. أيوه وهذا وجه الدلالة منه، أنه لو كان هذا من غيره لما قال هذا، أي لو كان ما هو عن اجتهاد، لو كان أمر من الله عز وجل ما يقولها لما فعلت. نعم أيوة. أيوة مالو كيف؟ أيوة هو فهم منه أنه التمتع، وهذا دليل على الذين يقولون بالتمتع. أيه. نعم. وقال له السعدان والحباب إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هو الرأي، فقال بل باجتهاد ورأي رأيته، ورجع إلى قوله. أيه نعم. لو هذا الخبر كان صحيحا كان نص يعني. ايش هو؟ كان نصف اجتهادي ولا هو نصف اجتهادي هو يعني. بل قال بل هي الحرب والمكيدة. ايوه هذا الحباب المنير معروف هذا، قال له ايوه. والسعدان في قضية انهم كانوا يريدون يعطون يعني مدارات. ايوه. قال رحمه الله تعالى: وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده، وإلا لما خالفه سليمان عليه السلام، وإلا لما خص بالتفهيم. أي ولكن بعضهم يقول وكلنا أتينا حكم وعلما، يدل على أنهما صواب القول. أي وهذا الدليل الذي يقول كل شيء مصيب كما سيأتي، والذي يقول مصيب واحد. نعم. إيش هو دليله الأخير؟ لا هو الآن ما يتكلم عنه هو شرع لنا، هو يتكلم أنه يعني النبي يجتهد وما يجتهد، فإذا جاز النبي يجتهد كذلك نبينا، كذلك نبينا، هذا قصده، هذا وجه الدلالة منه. نعم. قالوا: وما ينطق عن الهوى، ولو اجتهد لنقل واستفاض ولما انتظر الوحي. يعني ما ينطق عن الهوى، قصده محل الشاهد إن هو إلا وحي يوحى، أما المجتهد أصلا ما ينطق عن الهوى حتى ولو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محل الشاهد هو إن هو إلا وحي يوحى، فإذا كان هو إلا وحي يوحى إذن هو ما اجتهد. ولكن إذا كان الاجتهاد صوابا واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون وحيا، أو أنه لا ينطق عن الهوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا اختلف اجتهاده فكان يتهم. أي فكان يتهم على أنه غير، على أنه يخطئ وأنه غير رسول. أي. قلنا: الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى. صح. لاعتماده على إذن ودليل. نعم. وليس من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الاستفاضة. ثم ما ذكرنا مشتهر. وبس هو ذكر قال يعني وما ينطق عن الهوى، هذا ليس هو تمام الدليل، وإنما تمام الدليل إن هو إلى وحي واحد. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وليس من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الاستفاضة. نعم. ثم ما ذكرنا مشتهر. أيوة، من اجتهاده في هذه الأمور مشتهر. نعم. وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق. نعم، هو كما ذكر الأحناف وهو الراجح أنه لا يجتهد إلا إذا انتظر الوحي، فإذا انتظر الوحي ولم يأتي يعني اجتهد وكان اجتهاده وحيا. نعم. والتهمة لا تأثير لها، يعني لأنه بعيد، احتمال بعيد لا يمر إليه. نعم. إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله. نعم، واتهم بدون سبب، والذين كانوا يقطعون بأنه صادق لما أمرهم بأوامر الله قالوا بأنه ساحر ولم يبنوا على شيء. نعم. ولا يترك حقا لباطل. صح، ما يترك الاجتهاد من أجل التهمة، والاجتهاد حق والتهمة باطل. نعم. ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة. نعم. وحصول ثوابه. هم بس العلماء يقولون بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكتسبا، وإنما هو وحي، وإذا كان كذلك لا يكون الاجتهاد شحذا، لكن هذا يمكن في غير المجتهد فيه. نعم. ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس به. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: الثالثة، قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله، ومن عداه نعم. هم يفرقون بين أصول الدين وفروعه، وفي الحقيقة أنه إذا كان الشيء فيه مجال للاجتهاد سواء كان في الفروع أو في الأصول فإنه يسوغ فيه الاجتهاد، سواء قلنا إن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد فإنه مرفوع عنه الخطأ، هذا باتفاق. فيعني مناط المسألة في يعني قبول الاجتهاد، إذا كانت المسألة قابلة للاجتهاد سواء كانت في الفروع أو في الأصول، وإذا كانت غير قابلة للاجتهاد كذلك لو كانت في الفروع أو في الأصول لا يقبل فيها الاجتهاد ولا يقبل فيها التقليد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين. نعم. عينا في فروع الدين وأصوله. نعم. ومن عداه هذا الحقيقة هو الغالب، ولكنه قد يكون في بعض المسائل كل واحد من المجتهدين مصيبا. نعم، كما سيأتي أدلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية. يعني قوله إن كان في فرع، قلنا أنه إذا كان الاجتهاد سائغ لأن هناك مسائل عقدية، وقد واختلفوا في ما هو المراد بالأصول، هل المراد بالأصول والفروع يعني ما كان في العقائد وما كان في غير العقائد يسمى فروعا، أو الأصول سواء كانت عقائد أو يعني أصول فقه أو قواعد عامة فإنها لا يسوغ فيها الاجتهاد، والفروع ما عدا ذلك. والصحيح من هذا أن الحديث الوارد في الاجتهاد والخطأ هو عام، وأن كل ما يسوغ فيه الاجتهاد إذا اجتهد فيه المجتهد وأخطأ فليس عليه يعني إثم، وإن اجتهد فأصاب فله أجران كمنطوق الحديث. وهذا لا يدل على أنه لا يجوز أن تكون في بعض المسائل أن كل مجتهد مصيب. هذا الآن يقول للمجتهد إما مصيب وإما مخطئ، فإن المصيب يكون له أجران والمخطئ له أجر وما ف... لكن هذا لا يمنع من أن يكون في مسألة واحدة فيها مصيبان ويكون في مسألة أخرى فيها مخطئان، فهمتم؟ فلا يتعين من هذا أنه لا تكون في المسألة الواحدة الصواب مع كل واحد من المجتهدين، أو قد يكون أخطأ كل واحد من المجتهدين. إذا لم يكن إجماعا لا مانع من أن يجتهد اثنان في مسألة ويعني كل واحد منهما يكون مخطئا، كما أن يكون كل واحد منهما مصيبا، فهمتم؟ لأن هذا الحديث لا يدل على ما يستدل به كثير من العلماء أو من طلاب العلم، يقولون هذا الحديث يدل على أن المصيب واحد. هذا دليل على أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر فقط، بصرف النظر هل الاجتهاد واقع في والخطأ في مسألة واحدة أو في غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب. نعم. أيوه. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. نعم، يعني أنا قلت بأنه كل يعني في الغالب أن المسألة مسألة خلاف، أنه واحد مصيب والآخر مخطئ، هذا في الغالب. ولكن قد يكون كل مجتهد مصيب، وهذا يعني له أمثلة، يعني مثل الاجتهاد في يعني الحديث الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، صلي أحدكم العصر أو الظهر في بعض الروايات. وقضية يعني كذلك اللذان فقد الماء فتيمما فصلى، هما أحدهما لما وجد الماء أعاد، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صوب كل منهما، فهذا يدل على أنه قد يكون كل مجتهد مصيب. نعم. أيوه. قال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب، أي يعني معناه أنه كلف بما يديه إليه اجتهاده ولا يكلف فيما في نفس الأمر. والذين يقولون المصيب واحد يقولون الذي أصاب الحق في نفس الأمر واحد، لأنه ما يمكن يكون يصيب الحق في نفس الأمر وهو مخالف لهذا الذي أخطأ. فالذين يقولون كل مجتهد مصيب يقولون في ظنه، وهذا ليس هو محل الخلاف. وهل في المسألة حكم لله معين، يعني أو أن الحكم داير مع ظن المجتهد؟ أي نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وقال العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. لا، يعني لأنه هذا لا مجال للاجتهاد فيه، كون واحد يجتهد في الملة هذا لا مجال للاجتهاد فيه، يقولون أنه القضية في القضية التي فيها مجال للاجتهاد. أما شخص يجتهد في القواطع فهذا لا مجال للرأي فيه وهو خارج عن محل النزاع، ومن يقوله لا يذكر قوله إلا على سبيل إبطاله. نعم. لا، إذا ما هو قاطع يعني المراد أنه فيه مجال الاجتهاد ولا لا؟ نعم. بس هذا هو المراد. نعم. أيوة. وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ مطلقا، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. يعني هذا كلامهم يعني يرد عليه الحديث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. كيف يقول أن كل واحد مجتهد يصيب عينا؟ هذا ما يمكن. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ مطلقا. كيف المخطئ؟ كيف المخطئ يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الله عز وجل يقول: ولكن ما تعمدت في قلوبهم. أيوه. بحث جادة لا، ما له علاقة، التفريط ليس هو الخطأ. نعم. أيوه. إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. أيوه هم يقولون هذا ما هو صحيح الكلام، وبعدين يقولوا البراءة الأصلية وكذا. أي نعم. قال: والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع بناء على إنكارهم خبر الواحد والقيام. لا، هم الظاهرية لا ينكرون خبر الواحد، والظاهرية أي وبعضهم قال قالوا قالت الظاهرية وبعضهم أي أيوة قال لإنكارهم بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس، أي خبر الواحد بالنسبة للمتكلمين والقياس بالنسبة للظاهرية. ماشي نعم. وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. أي نعم. من هو؟ رأيكم يكون غير مرتب، ما في مشكلة. أي. نعم. ها؟ لم لا ذكره في الأول. نعم أيوة ذكره في الأول، هم ذكره في الأخير، وكله راجع إلى. نعم. ولكن هذا معروف يعني بال. معروف بأنه مذهب هؤلاء يعني الظاهرية يقولون بأن خبر واحد يفيد القطع، كيف لا يقولون به؟ أي. نعم. أيوة هم الظاهرية يقولون كل شيء نص عليه الشارع، وما لم ينص عليه الشارع يعني دل الشارع على أنه غير مكلف به، وهذا قاطع. أي. نعم. وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. أي يعني في هذا انه يعني الذين يقولون الظاهر يعني غير قطعي، اي وان العموم دلالته غير قطعيه عند الجمهور يعني. نعم المتكلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاول ففهمناها سليمان، اي يعني اللي هو القول الاول على ان يعني المجتهد واحد المصيب واحد من المجتهدين، ففهمناها سليمان. أي. ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم. نعم. أيوه. ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بكلا آتينا. أيوه هما يعني هذا الذي يعني صدر الآية يقولون دليل على أن المصيب واحد، وعجزها يستدل به من يقول أن كل مجتهد مصيب، وقال وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: الثاني لا غرض للشارع في تعين حكمه، وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني. نعم. على كل حال هو سواء كان في المسألة حكم عند الله عز وجل أصابه المجتهد من يصبح، فلا يمكن أن يكلف الشخص بما لا يطيق، لأن ما في نفس الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: الله يعلم إن أحدكم على كاذب، ويقول في الحديث الآخر: وإنكم لتختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بمثل ما أسمع. هذا يدل على أن القطع عند الله عز وجل لسنا مكلفين به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني وطلب الأشبه، فإن أصابه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر للاجتهاد، وفاته أجر الإصابة. نعم. يعني هذا عند من يقول بأنه يعني، لكن كما ذكرت أنه الحديث والآية أنه لا يدل لا يمنع أن المسألة الواحدة قد يجتهد فيها مجتهدان ويكون كل واحد منهما مصيبا، ولكن المسألة هنا هل كل مجتهد في كل واقعة لا بد أن يكون كل واحد يعني لا بد يكون واحد مصيب وواحد مخطئ؟ يعني لا يلزم، قد يكون مخطئين وقد يكون مصيبين، قد يكون يصيب أحدهما ويخطئ الآخر. هذه القسمة قسمة عقلية محتملة، وممكن كذلك ممكن يصيب في جزئية ويخطئ في جزئية. نعم. والآن إذا تتبعت المذاهب الأربعة وجدت أنه في بعض الجزئيات يكون هذا المذهب أرجح، وفي جزئية أخرى يكون هذا المذهب أرجح، ولا تجد مذهبا واحدا راجح في كل جزئية من جزئيات الخلاف، هذا لا يوجد. نعم، وإن كان بعض الناس يتعصبون لبعض المذاهب ويقولون صوابه أكثر من صواب غيره، فهذه دعوة. أيوه، فإذا رجع إلى الجزئيات يكون صعب يعني الترجيح جدا. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه. أي إصابته، يعني هم كلهم أصاب لكن هذا أشبه منها، يعني كأنه يعني أقرب، لكن هذا تحكم الله عز وجل، لقد فهمناها سليمان. وهذا يدل بمفهوم المخالف أنه لم يفهمها داود، إلا أن نقول فهمناها سليمان أن هذا مفهوم اللقب، وأنه لا يدل على أن يعني داود لم يفهم، لكن المقابلة تدل. نعم، تقتضي المغايرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد. أي يعني قصد أن لله في كل مسألة حكما معينا، يعني المجتهد يبحث عنه. وبعضهم يقول هو مثل دفين يبحث الإنسان عنه، قد يجد وقد لا يجد، قال كلها يعني احتمالات. نعم. قال: فإن قيل إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى دل على أن عنده حكما معينا. أيه. والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبينوا المراد به. أيه، بينوا المراد بالأشبه عندكم يعني. أيه. نعم. وما عند الله أحد يطلع عليه. نعم، ما عند الله ما أحد يطلع، ما يطلع عليه إلا بالوحي، والله عز وجل قال ففهمنا سليمان. يعني في هذه الجزئية الأمر واضح، لكن في الجزئيات الأخرى اللي ما ورد وحي فيها أنه فهم فلان وفلان فهذه مشكلة. وأما ما ورد فيه الوحي أن الله عز وجل فهمه أو أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل التي أقر فيها المختلفين، كل أقر كل واحد، فهذه لا مجال لأن نقول هذا أولى وهذا أولى، لأنه تحكم. ولذلك من يقول بأن الذي صلى في بني قريظة ولا من الذي صلى قبل بني قريظة أن أحدهما أولى بالصواب من الآخر، هذا تحكم، لأنه لم يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس في دليل آخر يدل عليه. نعم، كلاهما مخطئ، ما في شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك ولا يقر على خطأ. الذي قال وقبت السنة يكون أفضل من الذي صلى من الذي له أجره مرتان، والذي له أجره مرتان معناه أنه أخطأ. يعني هو فعل فعل هذا مرتين، هذا واضح أصاب السنة، يعني ليس عليك لوم. والذي له أجره مرتان لأنه فعل فعل هذا فأصاب السنة وأعاد وله أجر، يعني الصلاة النافلة، هذا واضح يعني. هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان أفضل لما لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وألا يسعنا يعني السكوت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أنا أرى أن فيه جرأة على مقام النبوة، على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الشرع. فالإنسان ينبغي أن يسكت حيث يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أغير من الرسول على الدين. فأنا أخشى أن بعض الناس يعني يقع في أمر عظيم وهو الذي يقول هذا صواب وهذا خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلنا المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. أي على كل حال هذه احتمالات، وقضية الأشبه ما هي واردة لا في الكتاب ولا في السنة. وهو قال ففهمناها سليمان، فهذا يدل على أن سليمان امتاز عن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام في فهم هذه المسألة، وإن كان الله عز وجل أثنى على كل منهما، قال وكلنا آتينا حكما وعلما. فالمفروض أننا نقف كما وقف الشارع، نقول فهمها الله سليمان، والله عز وجل أعطى لكل من داود وسليمان علما وحكمة.